عن الصلاة في الصحراء كالمطر مثلا والبرد. أو الخوف فلا كراهة في الصلاة للصلاة في الجامع لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.